تربيه هو مش عيب قلتها العيب لو الخاينين ستات ارشد يا برشد منك ليه يلا معقول الظابط حال اوعى الكبركة وعى الجبي ماشي هيا قولك انك خفاش انا مش اسمي نطل الجيلها عشان يا بر الجيلها تجريلها ياو ام جادي الجوكر انت لو ما مشيتش في صمت هجيبها لك وقتي على الشنط اوعى تيجي معايا في امر لروحك بعلامة الضم اسمع اللي بقوله واعقله لو مجرح صنفر منه ناس كتير قبلك قبله بس للأسف اتغربله اللي عنده سلاح يحميه من الاخر ما يجيش غير بيه اللي فيه قاتله هديه والدكاترة تحتر فيه الحديدة بتخلي الفار وقتي المكالمة الاسد سكار ولما صدفة جمعنا حوار على وشه انا سبتله تسكار عزبت ولاد علام بتقول الرك يابا على المفعول تحلو في الدق يا عسول هتمشي بنطلونك مبلول المسيطر قوشة شريف اسمه غاني عن التعريف ادم غزال معروف صريف اخرك قصاده جولة على خفيف مين فيكم حملوه شجران كفاية كدب كفاية حوارات انتو التخين فيكم ذرات طبنجة صوت من غير طلقات انتو فينكم مش شايفينكو جاي منكم اصحابه سكاكين هتصبروا بقى نديكوا على العينكو صوتوها في القصرين سكين ضرب الحكومة مش عيب قلتها العيب لو الخاينين سبتها المرشدين معروفة عندها مبقاش جدع لو ما حسبتها انا حسفوني بس اتكفلت ورجعت تاني فيهم قتلت يا دوب اوام العرض نزلت زعلتهم زي ما انا زعلت من يوم على نفسكم كاتم انا عاملة وانتو دبال وخوادم ارشد يا مرشد منك ليه يلا بعتولي الظابط حال من حقكم تعملوا بلاغات ما انا برضو بدي على الدماغات ما بشوفش حد وقلبي رميه وما بعتمدش اتنين وتلات اوعى الكاميركا وعى الجبي ماشي هيا قولك انك خفاش برشم بعيد وما تقرفناش الله يبارك لك ما تسوقهاش وتاني ما بتقبلش الكرفة تقولي كلمة هقولك قلب منفوخ عادي اشدلك البلف اسحب يا هلس وجيب للخلف بدل ما تكدبوا على نصيبكوا وروني فعلي خارج دايركوا الخمسة متر اللي في حتتكوا برا الشارع بينوا حقيقتكوا قدام بيوكوا قروش وحيتان وبرا تقلبوا على نسوان ما تجرفوش يضع على جدعان راس منه ده الفهمان كسبان مين اللي حابب مين في الجيهة يابا كل همة ليه صبع بيها العشرة غدر وداسوا عليها اللقمة مين بس عمل بيها حتى اللي ياما حاربت عشانهم بيعوجوا لي دلوقتي لسانهم وخلاوي دم انا قادر ادفنهم لكن بقول انا احسن منهم اجدع صحيح في الدنيا دراعي مين بس غيره شنيف اوجاعي صحابي دول عقارب وافاعي كلام كتير جوه ملوش داعي انا مش اسمي نوتيل الجيلها عشان يا بر الجيلها تجريلها بذمتك يا زميلي قابلها يا اخي عيب عليك ده انت منيلها الدق بلد المليون راجل تسوقها في العزبات تتاكل من حمل قوشه شريف في مشاكل كبركوا يضلى شارب ولا واكل ادم غزال هايم اخصامه ممنوع عويل يكرف قدامه تملي فعله سابق لكلامه فوقه يلا على بطنكوا بتناموا يسوق شارع قدامه ما شاء الله تسولوا مين خلوها على الله عم البلد سالم عبد الله ما يشغلوش اشكالكوا تضله حاضر غايب في القلب مكانه لو حتى تحت ايدين سجانه خالد عظمه ده كينج زمانه اهو ده الرجوله معموله عشانه جن البلد ده البابا في مجاله رقم واحد كلها شهداله من انتوا علشان تشغلوا باله هتروحوا فين بس يا اشباله هادي الصغير اسمه براند قدامه كله يشد الهم شغلانه التوزيع مش عندي يا بصمه الجوكر دي ترين غزاله والنصر عمام مهنتهم المافيا فوق ومسمع صيتهم رائد موسيقي حاسب شغلتهم الميديا من الاخر بتاعتهم عبد الله بنده في مخه وفكره والله قدامه ما تتذكره احمد حاتم ده البابا وافتكره يا اسطى انهم فيكم مش هيتشكروا